أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في حلية الأولياء قال ذو النون: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى، كن كالطير يأكل من رؤوس الأشجار، فإذا جنه الليل آوى إلى كهف من الكهوف استئناسا بي واستيحاشا ممن عصاني. يا موسى، إني آليت على نفسي لأقطعن أمل كل مؤمل يؤمل غيري، ولأقصمن ظهر من استند إلى سواي، ولأطيلن وحشة من استأنس بغيري، ولأعرضن عمن أحب حبيبا سواي. يا موسى، إن لي عبادا إنا جوني أصغيت لهم، وإنا دوني أقبلت عليهم، وإن أقبلوا علي أدنيتهم، وإن دنوا مني قربتهم، وإن تقربوا مني اكتنفتهم، وإن والوني واليتهم، وإن صافوني صافيتهم، وإن عملوا لي جازيتهم. هم في حماي وبي يفتخرون، وأنا مدبر أمورهم، وأنا سائس قلوبهم، وأنا متولي أحوالهم. لم أجعل لقلوبهم راحة في شيء إلا في ذكري، فذكري لأسقامهم شفاء، وعلى قلوبهم ضياء، لا يستأنسون إلا بي، ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي، ولا يستقر قرارهم في الإيواء إلا إلي. ثم قال ذو النون: هم يا أخي قوم قد ذوب الحزن أكبادهم، وأنحل الخوف أجسامهم، وغير السهر ألوانهم، وأقلق خوف البعث قلوبهم. وهذا محل الشاهد، ونحن سنبدأ في المرحلة الثانية من المصير. انتهينا من المرحلة الأولى التي هي مرحلة حياة البرزخ، حياة القبر، وها نحن نحط الرحال في المرحلة الثانية، البعث والنشور وقيام القيامة. في الحلية كذلك عن خلف بن حوشب قال: كنا مع الربيع بن أبي راشد فسمع رجلا يقرأ: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. فلما سمع هذا العبد الصالح هذه الآيات قال: لولا أن أخالف من كان قبلي ما زايلت مسكني حتى أموت، لولا أن تكون بدعة لعشت في الجبال، لهمت في الجبال، كنت قفلت على نفسي، وكنت أعددت العدة ليوم يبعث الله فيه من في القبور. البعث ضرورة شرعية وعقلية. فأول ذلك، الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية محددة إلى أجل مسمى، فالحياة الدنيا لا يمكن أن تكون آخر المطاف. لذلك ربنا تبارك وتعالى قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هو أنت نسيت إنه هناك مصير وهناك لحظة ستقابل فيها رب العالمين، وأنك ستحاسب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الأمر الثاني، اتفقت الرسالات السماوية على أن الناس سوف يموتون، ودي ضرورة عقلية وحياتية. حد يقول أنه مش هيموت؟ إنه اليقين الذي لا ينكره ملحد، أن الناس سوف يموتون ويبعثون ليوم يجازون فيه على أعمالهم. الأمر الثالث، في كل زمان قديما وحديثا كان الناس يشعرون بوجود حياة أخرى، حتى ما يؤثر عن الفراعنة والتحنيط وغيره، هو بيجهزوا لإيه؟ لحياة أخرى، في حياة تانية غير الحياة التي نعيشها هذه. فمنذ القدم والناس يشعرون بأن هناك حياة أخرى سيجازون فيها على أعمالهم. هذه غريزة موجودة في نفس الإنسان تجعله يعرف الخير ويحب فعله، ويعرف الشر ويكره فعله. الأمر الرابع، نحن نرى في هذه الدنيا ظلمة وجبابرة، والله تبارك وتعالى حكمه عدل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترك هذا الظالم دون أن يقتص الله عز وجل منه. فلا يمكن أن تكون الدنيا هي آخر المطاف أبدا. الله جل وعلا قال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. مش ممكن، الله لا يظلم مثقال ذرة. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. إذن فهو ضرورة شرعية، وهو ضرورة عقلية، وهو أمر ممكن. ولذلك القرآن يفيد في ذكر الأدلة على إمكانية البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبص القرآن يستخدم كل المؤكدات، قل بلى وربي، أدي القسم، قل بلى وربي لا تبعثن، اللام والنون المؤكدة عشان ما يبقاش في مجال للإنكار، قل بلى وربي لا تبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فالقرآن يفيد بذكر الأدلة على البعث بطريقة مباشرة، والله هتبعثون، وبأدلة عقلية. الله تبارك وتعالى يقول: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. حتة أهون عليه، وفي حاجة صعبة على ربنا وفي حاجة سهلة شوية؟ الله قادر على كل شيء. وما الأهون عليه دي؟ قالوا باعتبار عقولكم، باعتباركم انتوا، انه ايه؟ ان الواحد لما يعمل حاجة لأول مرة تبقى صعبة شوية، لكن لما يعتدها وبقى صانع ماهر فيها سهلة بقى، خلاص خد الخبرة. هكذا في عقول البشر. فهو يقول: وهو أهون عليه، أسهل عليه، مش بمعنى أن فيه شيء صعب عليه، إنما أهون عليه باعتبار عقولكم أنتم، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الله عز وجل يقول: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويضرب الله عز وجل الأمثال المرئية قدامنا كلنا على هذه الحقيقة، وأشهرها وأوضحها الأرض الصحراء الجدباء التي لا حياة فيها، إذا ما أنزل الله عز وجل عليها الماء فإذا بها تحيا وتنمو فيها المزروعات. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات الشهيرة في خاتمة سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة. شوف أنت مخلوق من إيه، فإذا هو خصيم. مرة واحدة بقيت عدو لله، خصم لله. الله يأمرك بكذا وانت مش على مزاجي، صعب أحققها. دي مسألة ما ينفعش تبقى في عصر من العصور اللي احنا عايشين فيها دي، وتبتدي تخاصم وتجادل، ولما اقتنع أبقى أعمل. فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أول وقفة في المرحلة الثانية هذه: اعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، والساعة تأتي بغتة، الموت يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. أولا، ساعة كل إنسان ساعة هي موته، والساعة الكبرى انت فاهم انه في إرهاصات قبلها، في أشراط للساعة والنبي أخبرنا بيها. انت فاهم ان انت ساعتها خلاص بقى وضحت الأشراط اهي، وطالما خلاص ظهر المسيح الدجال وقبليه المهدي، وظهر سيدنا عيسى عليه السلام، ويأجوج ومأجوج، وخروج الشمس من مغربها طلوعها من المغرب، خلاص كل الناس تركز يا جماعة، خلاص القيامة قايمة، القيامة قايمة خلاص. أمال النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من فتنة المسيح الدجال، وخلنا نقول في كل صلاة من السنة أن تستعيذ بالله من أربع، وتيجي تقول: اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ليه؟ عشان أنت عقلك مش هيبقى معك ساعتها. رجل معه جنة ونار، رجل يقتل الرجل يشق نصين ويمشي بينهم وبعد كده يلصمه ويرد فيه الحياة، عايز تقول لي إيه ده بقى؟ انت فاهم ان ساعتها هو المسيح الدجال، احنا قرينا الكلام ده وفاهمينه. طب ما احنا هو وفي زمن زي ده، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هو ده مش حالنا؟ ما بتحسش ان قلبك لاهي؟ ادي الفتن. فساعة الفتن انت مش معاك عقلك، انت مش مركز وخلاص واضحة زي الشمس. ده بيقول لك المسيح الدجال ده مفيش أسهل من كده يا راجل، ده ما بين عينيه كافر وأعور بين، يعني والله لا يمكن أن يكون أعور. لا يا راجل، ده كلام سهل قوي، المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال سهلة جدا، مفيش أي مشكلة. أنت فاهم كده؟ يا ريتها كده. إذا كانت الساعة سكرة، احنا اتفقنا إن في ساعتين، ساعتي أنا والساعة الكبرى، وجاءت سكرة الموت. انت سكران، انت زي ما بتشتكي دلوقتي، بصلي وما بصليش، انا جسد بلا روح، انا عقل بلا وجدان، انا مش حاسس، غافل، هو ده وهذا هو الخطر. فالساعة تأتي بغتة يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. أول واجب عمل لدرسنا الليلة، عايزك ترفع هذا الشعار لعل الساعة قريب. كنت أعرف أحد إخواننا وكان صيدلي ومن عيلة جيدة في مصر، وراح سكن المدينة، عنده هنا صيدلية ويعني الحمد لله أموره ميسورة. قعد في المدينة وبقى يبعت للناس اللي هنا يبعتوا له فلوس، الناس كلها بتروح السعودية تجيب فلوس، هو عامل العكس. يا عم ايه اللي مقعدك في السعودية على كده؟ قال اخشى ان يخرج المسيح الدجال، والمسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة، فاسكن المدينة. بصرف النظر بقى انت لما تقعد تبص على الناس دي تقعد تقول يا عم انا كان عاجبني انه حاسس بالمعنى ده، لعل الساعة تكون قريبة. اعرف واحدة من الصالحات كانت إذا وقفت على رأس أخت وهي عند الوضع تقول لها تثبتي إن شاء الله لعل الله يخرج منك المهدي. برضو نفس الفكرة عجباني قوي إنها بتفكر فين، ما حدش واخد باله خالص من المعاني دي، هي قاعدة تقول لها يمكن ابنك يبقى هو المهدي، يمكن يكون وانت مش دارية فتثبتي. والتاني يقول أصل المسيح الدجال ممكن حيطلع الأيام دي فأنا بستعد له، فأنا عشان كده أسكن المدينة. الناس دي بتفكر غلط ولا احنا اللي ملهين؟ الناس لما تيجي تقعد تقرا أشراط الساعة لسه لسه لسه لا يعني مش أقل من 200-300 سنة نكون احنا عدينا موضوع برانا خالص يا راجل. تيجي تقرا كده أعمار أمتي ما بين 60 و70، كويس ما بين 60 و70، انت لسه في العشرينات في الثلاثينات لسه قدامك 20-30 سنة. ها واللي وصل للسن ده برضو نفس الحكاية، يؤمل انه برضو لسه قدامنا كده بتاع 10-15 سنة ان شاء الله العيلة بتاعتنا معمرة الحمد لله معروفة. يعني الساعة تأتي بغتة موت الفجأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة موت الفجأة. من اشراط الساعة ان الناس كده حوادث السيارات بتاخد بالملايين في العالم وفجأة وشب، والإحصائيات بتقول إنهم أغلب من يموت في حوادث السيارات وفجأة من سن 18 لسن 25 سنة غالبهم شباب. يعني إيه ده بقى؟ فهكذا الله قال اقتربت الساعة. أنت مش مصدق؟ اقتربت الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. خلاص ايه مش مصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب أقول لك أنا عشان أثبتها لك، أنت حاسس كده إن اليوم فيه بركة؟ يعني أنت اقعد كده فكر معايا الأحداث اللي احنا فيها دي كلها والأوضاع، عمرك أنت دلوقتي كم سنة؟ قول لي كده من رمضان لغاية دلوقتي أنت عملت ايه ولا ايه أخبارك في كم شهر دول؟ 7 شهور اللي فاتوا دول جيروا ازاي؟ ايه ده؟ تعرف ناقص 130 يوم على رمضان. حاسس ان انت بالقصة دي هتلاقي نفسك ولا الهوى، وقبل ما تفتح عينك تلاقي ايه؟ شعبان رمضان. ايه ده كان لسه امبارح، ده بقى النهاردة. انت حاسس بالبركة في الوقت؟ طب ما فيش بركة في الوقت، امال انت مش عايز تؤمن ليه ان هو ممكن تلاقي نفسك العمر بيجري كده؟ ياه ده كان في اخرة، انا يدوبك خرجت من موال دخلت في موال، ياه الجنة، ياه لسه ما لحقتش اعمل حاجة للقصة دي. ما هو الدنيا بقى وانت عارف وسنة الحياة. الساعة آتية لا ريب فيها تأتي بغتة. يقول الله جل وعلا الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة حق، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هكذا ثم ختمت الآيات بالسؤال عن الساعة. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب الحقيقة دي إن الساعة آتية وأن الساعة قريب وأن كل الناس إلى زوال، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فعندما يأتي ذلك اليوم سينفخ في الصور فتنتهي بهذه النفخة الحياة الدنيا بكل ما كان فيها. اسمع بأذن قلبك، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. انت متصور وانا عايزك تسبح بخيالك وتتخيل هذه الاحداث. سينفخ في الصور نفخة هائلة مدمرة يسمعها المرء فلا يستطيع ان يصنع شيء، لا يستطيع ان يوصي بشيء، ولا يستطيع ان يقدر في العودة إلى أهله ولا إلى خلانه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى في دبة شديدة وصوت عالي جدا. إيه ده؟ فكل الناس تعمل كده تلوي عنقها وينصت. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ فلا يسمعه احدا الا اصغى ليتا، اي لوى عنقه ليسمع ورفع ليتا. واول من يسمعه رجل يلوط، اي يطين حوض ابله، فيصعق ويصعق الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري عن سرعة هلاك العباد ساعتها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمات من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. واخد بالك من المشهد؟ يعني ايه؟ لو احنا عملناها دلوقتي بطريقة الفيديو كليبس اللي موجودة وبدأت اجيب لك بقى المشاهد مشاهد مشاهد كده، مشهد راجل قاعد بيشتري قماش، بيشتري ثوب، والتاني ماسكه، ده ماسكه من ايده، ده ماسكه من ايده. اتفرج على البدلة دي، شوف القميص ده، شوف البنطلون ده، ماسكينه في ايديهم فلا يستطيعان ان يتبايعان ولا يطويان، يعني لا هيسيبوا حد ولا هيقدر يشتري ولا يبيع، خلاص يموتوا كده. اللقطه تاتي يسمع نفخه الصور فيموت هكذا. ولا تقومن الساعه وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. راجل حلب شوية لبن وبتاعه واخده يشرب منه ما يقدرش يرفعه إلى فمه يموت كده. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه. راجل قاعد في حقله يعمل وبيسقي الدواب اللي عنده فلا يستطيع أن يصنع شيئا فلا يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. خدت بالك من المشاهد دي كده؟ هي كده، ده حيموت وهو عامل كده، ده حيموت وهو كده، وده حيموت كده. فجأة الموت. الصور لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وصحاح الشيخ الألباني قال الصور قرن. عارفين البوق اللي بيجي كده في الأفلام القديمة دي لما يجي يجيب لك إيه الواحد بينفخ كده قبل الغزوات وقبل المعارك والحاجات دي، أهو ده بوق. الصور قرن ينفخ فيه، والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن إسرافيل مستعد للنفخ منذ أن خلقه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبالله عليكم ركزوا في اللي حقوله دلوقتي، ده حديث في المستدرك بإسناد صحيح، قال صلى الله عليه وسلم إن طرف عينه، إن طرف صاحب الصور إسرافيل منذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. شفت إسرافيل عليه السلام شكله عامل إزاي؟ عينيه تشوفهم زي الكوكب زي النجم، لامعة جدا، وعاملة إزاي؟ مركز ما بيرمش، يخاف إنه يدوبك بس يرمش فيأتيه الأمر. يفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم، ملائكة. فهو هكذا خلقه الله عز وجل، فهو لا يرتد إليه طرفه، مركز باصص ناحية العرش ينتظر إذن الرحمن منذ خلقه الله. وفي هذا الزمان الذي اقتربت فيه الساعة يشتد تهيؤ واستعداد إسرافيل للنفخ في الصور. روى الترمذي في جامعه وصححه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذه الواجب الثاني، أول واجب قصر الأمل، ثاني واجب اسمع النبي بيقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. يبقى إيه؟ يبقى إياك الطرف، إياك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هتقول لي يعني الواحد يعيش وحش؟ لا لا، نعم المال الصالح للعبد الصالح، إنما الطرف التزيد من الدنيا، مش هي لغاية كده وكويس؟ لو ما عملتلهاش حد هتبقى عابد ليها، هتبقى عابد ليها والله، أصلها ما بتخلص ما بتخلص. قل لي لغاية فين وتقف، قل لي لغاية فين وتقف. يعني لو حصل لك ايه، وبالله عليك اكتب الكلمتين دول وحطهم كده في مكان بارز تفتكره في يوم من الايام بعد 3-4-5 سنين عشان تراجع نفسك. قل لي لغاية فين وتقف، ربنا لو ادك ايه الف حمد وشكر، مش عايز حاجة من الدنيا بعد كده، عشان بعد 3-4 سنين دول تراجع نفسك وتحاسب نفسك. انت دلوقتي عشان مهموم بحاجة معينة، عايز شقة وعايز عروسة وعايز شغلانة كويسة وعايز قرشين مش عارف ايه، فانت دول اللي شغلك هتحققهم، لما هتحققهم هيبقى برضو في احلام تانية، هي ما بتخلص الدنيا ما بتخلص. فقول لي لغاية فين وتقف عشان ما تبقاش عابد تعيس، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة. حط لها سقف وقف عنده بس كده زي الفل جدا، وخليك صادق والله سيصدقك. بس لو صادق، اصل ساعات ايه لما بس نوصل لغاية كده نبقى نشوف، يعني لما ايه احقق الكام امنية دول وبعديها ساعتها يا سيدي نبقى نشوف احنا هنستعجل ليه، خلينا دلوقتي في اللي احنا مهمومين بيه. ما هو انت قعدت كده هتقعد لغاية ما تدخل القبر كده. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الامل. حط لها حد وقف عنده. الناس اللي بتروح تسافر وتلاقيه يقول لك بس اجيب حق الشقة وخلاص، وبعدين ابص الاقيه قاعد بالعشرين سنة وبيته هنا خربان، وبخش في مشاكل المسلمين دول وبيوت المسلمين، والبنات بتتطلق والاوضاع بتتعمل ومشاكل قد كده. يا عم ما ترجع، ما تشوف بيتك. خلاص استحلى، اصل حاجي هنا على كام؟ انا باخد هناك 30 و40، هات لي شغلانه في مصر كده وانا ارجع. خلاص انت، طب انت كنت طالع عشان ايه؟ عشان اجيب بيت كويس، جبته؟ وايه تاني؟ عشان يبقى عندي عربيه، جبتها؟ وبعدين ست البيت قالت لي بقى ما احنا عايزين برضو نصيف في مكان كويس، فرحت جايب شاليه. وبعدين البنات كانت بتتجوز، فقلت برضو عشان يعني نعمل، فجبت له. وبعدين عايز أأمن مستقبلي. وبعدين أصل دلوقتي كبرت في السن وبقيت في الخمسينات، وبعدين أنا ما اتدهدلش على آخر عمري. وبعدين والله كده هتلاقي نفسك في الطحونة مش هتقف. عشان كده قال: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا تسأل عن الماء البارد، هتتسأل على شوية المية الباردين اللي نزلوا في وقت الصيف اللي يا ده هتتسأل عنه؟ أمال الباقي إيه بقى؟ عشان كده النبي قال: كيف أنعم، صلى الله عليه وسلم. يبقى بلاش الدنيا تبقى أكبر همك ومبلغ علمك، وتبقى حاسس ان انت لو ما عندكش كذا انت مش عايش، وليه كده والوضع مش عارف ايه. بلاش تفتح لها بقك، بلاش تلهس وراها. انا ما قلتش وعلمتكم، وكل اللي بيحضر معانا عارف الكلام ده، احنا مش درويش. انا ما قلتلكوش ان انتوا تبقوا بعيد عن الدنيا وتلبس المرقع وتعيش لي مش عارف عامل ازاي، قلتش كده خالص. طول عمري اقول لكم إيمان وعمران وأخلاق القرآن. عايزين ناس تبقى فعالة في الواقع، عايزين ناس عندها توازن. واستعمركم فيها، بس استعمركم فيها مش ان انت تبقى عابد ليها. هو ده اللي انا عايز تفهمه. خلاص يعني انت لو قعدت تفكر كده هتلاقي في حاجات بتعملها منظرة، وينهار ابيض على المنظرة في الشعب المصري والعربي. اهم حاجة المنظرة. انت ممكن تلاقي نفسك نازل تشتري حاجة مش لأي شيء إلا المنظر. يعني إن الله جميل يحب الجمال، مفيش مشكلة. لو هتروح تجيب ديكورات في بيتك ما عنديش مشكلة، ما عنديش مشكلة إن أنت عايز تبقى قاعد في مكان جميل وتبقى مستريح نفسيا وتبقى مش عارف إيه. بس ساعات إيه ده، دخلت بيت فلان فلقيت كده وإحنا أقل، تروح رايح ليه؟ منظر. لقيت مع واحد موبايل جديد وأوبشنات ومش عارف إيه، أنا اللي معايا زي الفل، بيستقبل كويس وزي الفل، الذاكره بتاعته كويسه وامكانياته عجباني جدا وشغال معايا بقاله فتره والحمد لله. ليه؟ انت يا ابني لسه في القرون الوسطى، انت لسه عندك النوعيات دي؟ اوه الناس تقول علينا ايه؟ قول لي بقى على تحت مسمى الناس هتقول علينا ايه؟ احنا بنعمل مخالفات قد ايه؟ حط بقى زي ما انت عايز. فكل ده علشان خاطر ايه؟ المنظرة. والنبي بيقول كيف أنعم. انتوا فاهمينها غلط ازاي؟ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه وينتظر أن يؤمر فينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: طب نعمل ايه؟ قال المسلمون: فكيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طب نعمل ايه لو حصل الكلام ده؟ قال: قولوا. خب بقى الواجب العمل الثالث: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. توكلنا على الله ربنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. عايزها تبقى تحت لسانك كل يوم، تعملها كده ورد بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل. بلاش حسبنا الله ونعم الوكيل اللي انت فاهمها غلط دي، اللي هي بايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل اللي انت بتتنتقم فيها دي، لما حد يضايقك حسبي الله ونعم الوكيل بنيشوي يا اخي تقم منه. ويا عم بلاش الغل ده، بلاش ده، قول حسبنا الله ونعم الوكيل. افهم معناها يعني ايه حسبي؟ يعني يكفيني. الله يقول أليس الله بكاف عبده؟ يكفيك ولا لا؟ اللي هو إيه؟ فاكرين لما قلت لكم إذا كان ما يعطيك لا يرضيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. ربنا يكفيك؟ يعني لو وجدت الله مش مشكلة أي حاجة بعد كده فقدتها؟ بالله عليك؟ يعني لو ربنا فتح عليك في باب القرب والبكاء من خشيته بعد كده ولا تفرق معك أي متعة من متع الدنيا؟ بالله عليك؟ بالله عليك ما تفرقش؟ بس تلاقي قلبك كان لي قلب ففقدته. لو رجع لك قلبك ومن عليك ما تفرقش معك الدنيا؟ بس هو راضي ولا برضو الدنيا معها عشان نبقى زيادة الخير خيرين؟ هو ده. اسأل نفسك عشان تبقى مخلص وتبقى صادق. ما تفرقش معك؟ يبقى أحسنت. قل حسبي الله أي يكفيني الله. ربنا كفيني وربنا يجرني ويطعمني ويأويني ويدفع عني. الله كافيني. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا رامي حمولي عليه وسايبها عليه. أنا علي أن أنا أعمل الأسباب اللي قال لي عليها وبعد كده هو أعلم بي. حالي يغني عن مقالي وأحبه إليه أحبه إلي. بص الدنيا تبقى بسيطة ازاي وسهلة ازاي. انت اللي معقدها يا شيخ. مش انا اللي معقدها، العصر اللي معقدينها الناس. انت مش عايش، انت جاي لنا من القرون الوسطى انت كمان ولا ايه؟ جاي تقول لنا مش عارف ايه وهادي قوي. انت مش شايف الدنيا بره عاملة ازاي؟ انت مش شايف المجتمع فيه ايه؟ انا شايف المجتمع فيه ايه، وانا منك وفيك وداري باللي انت فيه وبيحصل لي كل اللي بيحصل لك. بس لحد امتى؟ الجماعة بتوع التنمية البشرية بيقولوا كده، تأمنوا؟ ما أنا صار أجيب لكم بالأحاديث والآيات تبصوا لي كده وتقول لي إيه؟ يعني إيه يا شيخنا الموضوع ده؟ آه ده حاجات بقى للناس بتاعت الأولية، الصحابة بقى والناس الجامدة دي. طب وبتوع التنمية البشرية ينفعوا؟ ينفعوا معاكم؟ لو قلت لكم الكلام ده، هي طريقة تفكيرك هي تؤدي إلى سلوكك. أنت بتفكر بتعقيد، مش ممكن يحصل كده إلا لما كده. أنت معقدة سلوكك هيبقى متعقد. انت شايفها بسيطة هيطلع السلوك بسيط. هما بيقولوا كيف؟ ايه رأيكم؟ آمنا بالله ما تعقدهاش، ارمي الحمول عليه وخلاص، شايل هم ليه؟ ديل كارنيجي بيقول 85% من الاشياء اللي انت بتفكر انها هتحصل ما بتحصلش، و 15% بتأتي فجأة. يعني في الاخر خالص تقريبا اللي انت قاعد ولو حصل كده هيجرى كده ولو عمل كده هيبقى كده ويا نهار ابيض لو لو لو لو لو لو، وتقعد تولول في الاخر وهي مش كده. لو كان كذا كان كذا. يا عم قدر الله ما شاء فعل، انت سايب مشكلتك ايه؟ بسطها سهله. وعلى الله توكلنا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الواجب الثالث قولوا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أي يوم ستكون فيه النفخة؟ عشان هيبقى الواجب العملي الرابع. أي يوم سيكون فيه النفخة؟ ستقوم الساعة يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم وفيه قبض وفيه النفخة. فالواجب العملي إنه إذا كان كده وإحنا عايزين نقول قصر الأمل ووو كل يوم جمعة المفروض تبقى خايف. لو أنت من عباد الله عمال الآخرة، من عباد الله عمال الآخرة، لحسن بكرة يطلع القيامة، تبقى كل يوم كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا المعنى. روى أبو عوانة صاحب شيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه طيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة، ما فيش خلق من خلق الله، وما من دابة إلا هي مصيخة يوم الجمعة من حيث تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. يعني لو سألنا الدواب دي العجماوات دي اللي ما بتنطقش دي لو نطقت يوم الجمعة هتلاقيها قاعدة مرعوبة. وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيها ساعة لا يصادفها عبد المسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. يبقى الواجب الرابع إن احنا نعظم قدر الجمعة. اتفقنا؟ نعظم قدر الجمعة. طيب ما عدد النفخات؟ الآيات اللي قرأناها ثم نفخ فيه أخرى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. يبقى كم؟ اثنين. بعض أهل العلم يقول ثلاثة، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. القرآن اتكلم عن نفختين، النفخة الأولى والثانية، وتعالوا نشوف حديث القرآن عن ذلك. قال الله تبارك وتعالى في هذا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وسمى الله عز وجل النفخة الأولى الراجفة، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يبقى كده كم نفخة؟ اثنين. فالنفخة الأولى كما وصفها القرآن التي ترجف فيها الأرض رجفة شديدة وتتحرك فيها الجبال ويسمع لها صوت شديد، ثم تكون نفخة ثانية تدك الأرض والجبال وتنشق السماوات وتنتثر الكواكب ويبعث الله فيها الخلائق. يبقى الموضع اللي فيه سورة النزعات سماها الراجفة والرادفة. في موضع آخر في سورة ياسين سماها الصيحة، لسه الآيات اللي احنا قرأناها ما ينظرون إلا إيه؟ صيحة واحدة. فالعلماء تكلموا هل هم ثلاث ولا الاثنين بتوع الفزع وبتوع الصعق هم واحد. عندنا بقى حديث، ركزوا معايا عشان فيه لفتة إيمانية حلوة قوي قوي في المعنى ده. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال ما بين النفختين أربعون. قالوا أربعون يوما؟ قال أبيت. قالوا أربعون شهرا؟ قال أبيت. قالوا أربعون سنة؟ قال أبيت. ما قالش أربعين يوم يا رسول الله؟ أبيت. ما عرفش، مش قايل. طيب أربعين شهر؟ مش قايل. طب أربعين سنة؟ مش قايل. طب أربعين ثانية؟ طب أربعين دقيقة؟ طب أربعين أي حاجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، زي ما الزرع بالضبط كده بينبت من الأرض الجدباء، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدة اللي قلنا اللي هو إيه؟ عجب الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في وصف ذلك قال إنه الناس كلها ستصعق وأنه سيكون هو صلى الله عليه وسلم أول من يبعث، وأنه صلى الله عليه وسلم سيجد موسى عليه السلام عند العرش متعلق به. هنا بقى هي دي اللفتة، دلوقتي في صعق الناس كلها هتموت بيها كويس، وبعد كده في مدة أربعين قد إيه ما نعرفش، ثانية دقيقة شهر يوم، النبي ما قالناش. في أربعين مدة ما بين النفختين، تيجي النفخة الثانية يبعث أول من تنشق عنه الأرض، ربنا حينزل ماء الناس كلها عتفنا، فحينزل ماء الناس كلها في القبور دلوقتي، فيبعث من في القبور، الماء ده ينزل فيحيى الناس فيقوم من قبورهم أحياء، هذا بعثهم. أول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول أول ما تنشق عن الأرض وأول من يبعث هو، يلاقي سيدنا موسى متعلق بالعرش فيقول فلا أدري أصعق في من صعق أم لا. العلماء هنا بقى قالوا كلام مهم قوي، إيش معنى سيدنا موسى؟ عشان لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى إيه؟ أهي تعبير القرآني بالضبط إيه؟ صعقا، أهو التعبير ده عشان إيه؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فلم يجمع عليه صعقين، فصعق واحد وهو بعد ذلك لم يصعق الصعق الثاني. حاجة ثانية، قالوا سيدنا موسى ده اللي رفع شعار ايه؟ وعجلت اليك ربي لترضى، اللي كان بيقول لربنا ايه؟ ربي ارني انظر اليك، اللي ربنا قال فيه ايه؟ والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، اللي ربنا قال فيه ايه؟ واصطنعتك لنفسي. فكان من سادات المشتاقين الى الله، فاول ما تشبث به عرش الرحمن. حسيته القلوب كده؟ ابن القيم بيقول ادي الفايدة بقى الإيمانية، بيقول والقلوب على نوعين، قلب يطوف حول العرش، وقلب يحوم ويطوف حول الحش، اي القاذورات الدنيا. قلب اكل ايه واشرب ايه واعمل ايه وفلوس فين وعامل ايه وتعبت ايه، بيطوف حوالين ايه؟ الدنيا. وقال يطوف حول العرش. فقلب موسى المشتاق المحب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كان متعلق بالعرش، اول ما مسك ايه؟ اركان العرش، تشبث بيه بالعرش. العلماء اختلفوا في الآية، ركزوا معي، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، مين اللي مش هيصعق؟ فقالوا الملائكة، وقالوا الأنبياء، وقالوا الشهداء. بهذا قال أئمة كبار، كل واحدة من دول أئمة كبار جدا، قالوا بقول من هذه الأقوال. والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث موسى عليه السلام قال فلا أدري أصعق في من صعق أم لا، فإذا كان النبي مش عارف صلى الله عليه وسلم، فعشان كده قالوا. هل الملائكة؟ قالوا الملائكة خلق من خلق الله، فيندرج تحت مسمى كل من عليها فان، فليس كذلك. الأنبياء، طب ما النبي قال أنه أول واحد يبعث، فإذن مش هتبقى كذلك. قالوا الشهداء، وتعبيرهم للشهداء قالوا أصلهم أحياء عند ربهم، أحياء عند ربهم يرزقون، فهيبقوا إلا من شاء الله هيصعقون. ليه؟ لأنهم أصلا أحياء، يعني مش هيحتاجوا إيه؟ إلى هذا البعث، اللهم إلا أن تعود الروح إلى الجسد، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فكذلك الصحيح في المسألة، عشان ما نطولش في المسائل العقدية المحلها درس العقيدة بالتفصيل، لكن الخلاصة، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه لا تعيين لهؤلاء، خلق من خلق الله سيستثنيهم الله، لا ندري من هم، قد يكون الشهداء، قد يكون بعض الأنبياء، قد يكون الشهداء بعض الملائكة، الله أعلم بهم، إلا من شاء الله. لكن هناك خلق من خلق الله لن يصعقوا في نفخة الصعق الأولى. طيب هتيجي النفخة الثانية، البعث. هنا بقى حط الواجب الخامس، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. من مات على شيء بعث عليه، هتموت ازاي؟ شوف كده، لما الرجل الذي مات وهو محرم فيبعث ملبي، طلع من القبر لبيك الله يا عم، خلصنا لبيك اللهم لبيك يا حبيبي، ده كان في الدنيا، يبعث ملبيا. الله، من مات على شيء بعث عليه. عشان كده دايما لما الواحد بيشوف خاتمات معينة بيقعد يتأمل في المشهد ده. يعني أنا ساعة حادثة بورسعيد قعدوا يقول لك الشهداء وحقوق الشهداء والوضع الشهداء، يا عم أنا قلت يا رب كلهم يا رب يبقوا في الفردوس الأعلى. أنا ما بتكلمش في كده، أنا ماليش دعوة أمرهم إلى الله عز وجل، بس أنا بتكلم هيبعث إزاي. آخر لقطة المصري كسب الأهلي، آخر لقطة مات وهو الدوري هيروح مننا، إيه رأيك في الموتة دي؟ إيه رأيك في الموتة دي؟ أنا قلت تاني، محدش يقول لي إن أنا محرمتاش خالص ولا اتكلمت على ده خالص، أنا بقول أهو يا رب كل واحد من هؤلاء ومن غيرهم يا رب في الفردوس الأعلى. نحن نتمنى للناس جميعا الجنة. أنا بتكلم عليك أنت يلي شفت الموقف ده، إيه رأيك في الموتة دي؟ تحب تموت إزاي؟ آخر حاجة في عقلك كانت إيه؟ عشان كده المشكلة لما يجي يقولك فلان الفلاني شاب وكان عنده عربية جديدة وبتاعه، وبعدين خد صحابه وطلع ويتفسحوا بالعربية، العربية اتقلبت بيهم ومات. السؤال آخر حاجة فكر فيها إيه؟ لأن من مات على شيء بعث عليه. معرفش، يمكن كان بيفكر في الآخرة، إيش دراك؟ ويمكن ما كانش هنا خالص. إيه رأيك؟ من مات على شيء بعث عليها. تقول لي طب وانا ايش عرفني انا حموت؟ ما هو قال لك القانون اهو، هتعمل حاجه وتستمر عليها، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. احد اخواننا الرجل قلت لكم قبل كده عنه، الحاج مصطفى ده اللي مات وهو ساجد، فقلت لابنه يا ابني ابوك كان بيعمل ايه؟ قال لي يا شيخ والله العظيم آخر 4 شهور ربنا جمع له عمله كله اللي عمله طول عمره، يعني آخر 4 شهور دول عمل فيهم كل الخير اللي كان متلقط في عمره، يعني حفظ 5 أجزاء قرآن وهو في سن 52 سنة، وكان يعني خلاص بعد ما شاب وديك كتاب، يعني لو كان فكر فيها كده سبحان الله، حفظ البقرة وآل عمران والنساء قبل ما يموت. ايه ده بقى؟ قبل ما يموت ب4 شهور كان مركز في كذا، الصدقات كان بيتصدق بكذا كذا كذا كذا، ربنا سبحانه وتعالى من عليه بقى يعمل شهريات بشكل معين لكل فقراء الحي، اعمال كده. يقول لي انا اتجوزت خلاص، رحت بيت في بيتنا ليله لقيت ابويا بيقوم الساعه 2، ظنيت انه عنده سكر وان هو بقى بيحتاج للحمام وحاجات كده، اكتشفت ان ابويا بيقيم الليل بقاله فتره طويله وبيقوم الساعه 2 بالليل يقعد وينزل قبل صلاه الفجر ياذن للفجر ويصلي، وهو راجل لو كنت شفته عمك الحاج، يعني مش يعني فلان فلان، راجل طيب كده، سبحان الله مات وهو ساجد ليلة جمعة وصلى بالناس، كان هو إمامهم، صلى بجزء مما حفظ، يعني آخر حاجة حتى كان حفظ شوية من قلت لكم البقرة وآل عمران والنساء، فصلى بجزء من البقرة وفي الركعة الثانية في السجدة الثانية مات. الله، عاش على شيء فمات عليه إن شاء الله يبعث عليه. وصلت؟ هو ده اللي يخليك تفكر أكبر همك إيه، أكتر حاجة شغلة بالك إيه، هو ده اللي أنت عايش عليه. ممكن أكون أنا بسلامتي قدامكم قاعد بتكلم في كذا كذا كذا وقلبي مليان دنيا، وده اللي أنا عايش له، عايش صيت وشهرة وفلوس ومنظرة، ممكن مش بالمناظر ولا بالأشكال، ممكن حد كده محدش واخد باله منه قلبه الله أكبر، قلبه معلق معلق بالسماء. انت عايش ليه؟ انت أكبر همك ايه؟ من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. عشان كده اللقطة دي عايزة بقى واجبات عملية، عايزة نخطط لها، واحنا في السلسلة ماشيين طول الوقت ايه نقول الخطط الإيمانية نعمل ايه عشان نوصل لذلك. شوف اول حاجة قلنا تبعث على ما مت عليه، فلاحظ فاكرين حديث القبر اللي احنا ختمنا به المنجيات، كانوا فيه 4 حاجات، صلاة عند رأسه والزكاة والصيام واعمال البر اعمال الخير، صح كده؟ عندنا بقى حديث في المسند وعند ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه يسال العبد في قبره فيما كنت فيقول في الاسلام، فيقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. يبقى اول واجب احنا خدنا 5 حاجات كده في الاول، احنا ناخد بقى في ايه الواجبات الخاصه بلقطه البعث. عايزين نبعث على ايه؟ هتبعث على ايه؟ اول شيء يقين. هتقول لي يعني ايه يقين؟ اعمل ايه عشان يبقى عندي يقين؟ اليقين 3 مراحل، علم وعين وحق، صح كده؟ القرآن قال كده، علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. عايز يبقى عندك يقين، افضل طريقة تولد اليقين، عارف يعني يقين؟ يعني ما عندكش ذرة شك، يعني بتعبد الله عز وجل بمنزلة عالية قوي، منزلة الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فوق، يقين إن في جنة وفي نار، يقين. أبسط طريقة تجيب اليقين قال لك التفكر. فأنا النهاردة عايز واجب سهل قوي ولذيذ جدا، بس عايزين ندمنه. إيه بقى؟ عايزك تدمن النظر للسماء. صعبة دي؟ صعبة دي؟ عايزك كنت قاعد كده راكب عربيتك انت بتتحرك، عايزك تبص للسماء وتتعلم أدب التفكر ده. اقروا خواتيم سورة آل عمران، تفسير ابن كثير فيها إن في خلق السماوات والأرض. بيقول ابن كثير أن رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل يعني كان في صحراء فتعب، فجن عليه الليل وهو نائم، هو ماشي في الصحراء ما قدرش، قال أريح شوية، ريح لها نفسه. إيه الليل جه غلبته عينه وهو في جنح الظلام وفي وسط الصحراء، فبص كده قول لي بقى كده المنظر ده، لو قدر لك ان انت رحت سفاري مثلا في مكان او في طريق سفر ما والدنيا عتمة ومفيش اي حاجة، وتفرج على السماء. هو الرجل عمل كده، فتح عينيه لقى السماء بقى بالشكل ده والقمر شكله كده والنجوم كده، قال اشهد ان لك ربا، اللهم اغفر لي، فغفر الله له. اطلع دلوقتي، يلا يلا كله دلوقتي اطلع بره وفصع، اشهد ان لك ربا، خلصنا. لا، هو قالها ازاي؟ هو ده التفكر اللي انا عايزه، انه لما بص النبي كان بيعمل ايه في التفكر صلى الله عليه وسلم؟ النطرة تنزل يقول حديث عهد بربه، جاية من عند ربنا طازة. بص اتصال القلب بالسماء، قلب النبي المحب المشتاق. فلما نزل شوية مطرة فكرته على طول، قال جاية من عند ربنا حالا طازة، حديث عهد بربه. انا عايزك تبقى عندك الوجدانيات دي، بص كده وتفكر. ربنا قال لنا في التفكر حاجتين اساسيتين نتفكر فيهم، والجماعة بتوع العقيدة بيقولوا هم دول اعظم الادلة لاثبات وجود الله اصلا، عشان ما يبقاش عندك لا شبهات ولا مشاكل، اللي هم اسمهم دليل الافاق ودليل الانفس. سنريهم اياتنا في الافاق وفي هو ده، انه انت وفي انفسكم افلا تبصرون. يا اخي تفكر كده في حكم ربنا في حياتك، تزداد يقينا لو بتفهم وبتترجم صح. بصوا خدوها وصية العمر، مفيش حاجة بتعملها بغير حكمة، صح؟ مفيش شيء في الكون ده بغير حكمة. قعدتك دلوقتي والكلام اللي انا بقوله ده والله العظيم ليه سر وليه شفرة، اشمعنى هيقول كده واشمعنى انت النهاردة حضرت الدرس ده، وفي ناس مثلا اول مرة تيجي تحضر مثلا، وفي ناس بقالها كذا وفي ناس كذا. هو ربنا بيبعت لك رسالة، الرسالة دي فهمتها فكيت الشفرة بتاعتها، تبقى هو ده الانسان العالم حقا بالله. فكيت الشفرة اهو ده. واحد ما فهمش الشفرة هيقعد طول الوقت كده محتاج ان هو يزداد قربا من ربنا عشان يفهم فك الشفرات. فاكرين برضو الراجل اللي قلتلكوا عليه مرة راكب عربيته على كوبري 6 اكتوبر والدنيا بتمطر، وهو عايز يلحق تكبيرة الاحرام، عايز يصلي، وكان صلاة عصر. بيقول وانا كده المفروض انزل يمين، لقيت نفسي دوست بنزين ومشيت على طول. والاخ ده متعلم الفهم ده كويس، بيقول لي رحت ماسك الدركسيون كده، رحت قايل موديني فين يا رب، انا كل يوم ده مشواري، حتى يعني دعوها فانها مأمورة، العربية فاهمة السكة ازاي، اشمعنى النهاردة ودلوقتي رحت دايس بنزين. فلما جيت دست بنزين لقيت نفسي انا عايز اصلي العصر، قلت اعمل ايه اعمل ايه، انزل يا عم اول جامع يقابلني اركن وانزل. بيقول جيت ركنت العربية لقيت وحل قد كده، معرفتش انزل، مفيش مكان انزل فيه، وعايز الحق الصلاة ومفيش مكان. قعدت افكر طب اعمل ايه، الجامع الفلاني ده بيتأخره، ده جامع مين ده؟ ده جامع الاخ فلان. مين الاخ فلان؟ اللي هو بيديله صدقة كل شهر. قال ياه يا ريتني كنت خدت الظرف بتاعه عشان كنت ادهوله. بيقول لي اقسم بالله حطيت ايدي لقيت الظرف. فبفكر كده ايه يعني هنشتغل بعضينا خزعبلات هي حط ايده لقيت الظرف. قال لي اتاري انا كنت حاطط الظرف في الدولاب والصبح كنت حاطط شويه اوراق فرحت واخد الحاجه كلها حطيتها في جيبي ويلا يلا يلا بعد الشغل خدت الحاجه كلها حطيتها في جيبي. فانا بحط ايدي في جيبي بشوف معايا فلوس اعرف اديله بحط ايدي في جيبي لقيت الظرف. يقول لي الاخ ده تديله الفلوس يقعد ينشف ريقي نص ساعه عشان ياخدهم لا او بتاعه عفيف وكده يعني. بيقول لي رحت لحقت صلاه العصر هناك فضل الله عز وجل فبصيت لقيته فطلعت له الظرف ابدهوله راح مسكوه خده. الله ايه ده بقى. بيقول لي رحت ماسكه كده قلت له بقول لك ايه لا تخبرني هتقول لي عشان افهم انا حصل كذا كذا كذا انا كنت ماشي كده حصل كده نزلت اصلي في الجامع ده لقيت متعب كذا حطيت ايدي في جيبي لقيت كده ايه بقى القصه دي. قال لي اصل انا طلبتهم منه طلبهم من ربنا سخر له واحد وجابهم له لغايه عنده. الشاهد فيها انت موديني فين يا رب. ادي التفكر ادي بقى اللي بيلقط الايه الرسائل. لسه اخ تاني كان معايا امبارح كنا عاملين ندوه في نيو كايرو معانا اخ كان مطرب شعبي وبقى ايه وجايب لنا بقى الحاجات بتاعته وعاملين بقى والكليبات والبتاعات ومش عارف اسامي الملحنين المشهورين وقصه طويله كده. المهم ربنا تاب عليه وبطل فبيحكي لي قصه عجب بلا شيخ. وانا في وسط البلد بصيت لقيت البوستر هو علق البوستر ولو دخلته هتلاقوا له الندوة احنا ورانا البوستر بتاعه بوستر تفرق في ايه وانت بتاعت ايه والكلام الجامد ده ها وعقط البوستر وهو بقى شكله حاجة غير الحاجة خالص. هو دلوقتي ملتحي ولابس غطرة وشكله يعني ايه ارهابي كبير يعني فحاجة صعبة اوي. فالتانية بقى طبعا ايه متصور بقى كده نظام المطربين يعني. فبيقول لي وفي وسط البلد وخلاص الموضوع انا بطلت بقالي 3 سنين بصيت لقيت البوستر بتاعي فنزلت للراجل قلت له عندك شرايط لفلان الفلاني الاخ ده يعني. قال له اه شيخ وداخل يطلب اغاني ايه الروشانة دي ماشي الراجل انا مالي. قال له الشريط بكام. قال له ب8 جنيه. قال له طب هاته اداهوله. قال له عندك شرايط تاني. قال له اه ليه يعني. قال له بس هاتهم. قال له كام. قال له 5. بيقول لي فاديته 40 جنيه. شوية قلت له ممكن اخد البوستر ده. بيقول لي انا عارف البوستر الشركة كان بتنزله فري عشان الدعاية. الراجل لقاها كده قال له 200 جنيه. قال له ماشي هاته. خد ال 200 جنيه وخده. بيقول لي لقيت الراجل عينيه بتطلع شرار وبتاع راح واقف لي على العربية. قال له بقول لك ايه انا عايز افهم. قال له انت ما ركزتش. قال له ايه. قال له طب ركز كده في وشي وفي بالصورة دي كويس. والعينين بقى والبتاع والشكل يا نهار ابيض ايه اللي عمل فيك كده. قال لي الراجل سكت ولقيته سهم وقف. بعد القصه دي بشهرين راح نفس المكان بيعدي لقى الراجل شال الاغاني كلها وشال الموضوع كله وقلب وبقى يبيع مش عارف قماش وبيعمل ايه عمل حاجه تانية. فاول ما نزل قال له انت فاكرني. قال له انت السبب. ايه ده بقى اهي دي انا عايز افهم ايه اهي دي التفكر ايه بقى. بص الرسائل مودي فين لفين وليه وبيحط مين لمين وليه الحكمة من الكلام ده. هو ده التفكر اللي يورث ايه يقين. يبقى اول حاجة ايه يا شباب اليقين. طيب الامر الثاني في احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن عقوبات مرة قوي من مات عليها مات على ذنب من هذه الذنوب فتبقى العقوبة مرة قوي انه يبعث هكذا. زي ايه مثلا اكل الربا. تعرفوا يعني ايه كلام اهل التفسير يعني ايه الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لا يقومون ايه يقومون دي ممكن ربنا يقول ايه عشان نفهمها يعني الذين يأكلون الربا لا يعيشون يعني ايه ما بيعيش الا ايه وهو مروش. لا لا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة اي لا يقومون من قبورهم الا هكذا. فمن مات مرابيا بعث ممسوسا، كأنه ممسوس. يعني يطلع تلاقيه قاعد ده قاعد بقى كده تشوفه في وقتها مبعوث وهو كأنه مجنون. هكذا من عقوبات آكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. دي الواجب بتاعها إيه بقى؟ تحري الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم. حديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال. هو ده مش وقته؟ هو ده من زمانه؟ الناس يعني من حلال من حرام من شبهة ما تعقدهاش. هو احنا ايه ناكل اصلا عشان تقول لي كذا هعمل بيه 100 يعني 500 600 جنيه ولا 700 جنيه هيأكله مين دلوقتي ولا يعمله مين 1000 جنيه هتعمل ايه في الزمن ده؟ فانت لازم تكبر دماغك. فيأكل من الرشوة، يأكل من غش، يأكل من شبهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا يربو لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. حديث رواه الترمذي صحيح الشيخ الألباني. الموضوع بتاع الربا ده خطر قوي، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وأنا لن أخشى في الله لومة لائم. أنت عايز تدخل في قيل وقال، أنت مقتنع بأنه التعامل مع البنوك التي ما هم بيقولوا إسلامية وربوية ليه؟ بصرف النظر للبنوك الإسلامية دي أنت إيه رأيك فيها، لكن البنك اللي هو بيقول يا جماعة أنا ده شغلي إقراض واستقراض. قانون البنوك في بلدنا في العالم العربي المادة الثانية من قانون البنوك اللي درسين تجارة يقولوا لي أنا غلط. المادة الثانية في قانون البنوك في بلدنا بيقول: مهمة البنك الإقراض والاستقراض. عارف لو مهمة البنك الاستثمار تتحل المشكلة. يعني أنا أدي البنك فلوس، أدي له فلوس فهو يشغلها لي ويديني بعد كده نسبة متفق عليها من الربح. خلاص هو هيديني في الآخر خالص 20% من الربح، 10-5% أي ما كان، في الآخر خالص ليه نسبة. هتقولي أصل هو حاسبها قوي وعملها جاي. طب ولو حصلت زي ما حصل في أوروبا وأمريكا وحصلت مشكلة كبرى البنك المتكبرة، أمال حصلت في أمريكا على البنوك العقارية الانهيار الاقتصادي ده كله، وقال لك الانهيار الاقتصادي العالمي عشان خاطر ايه؟ طب لو ده يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمعاملة دي انت لو حتى مقتنع انه ما لهاش حل الا كده، انا بقول لك كأخوك دع ما يريبك الى ما لا يريبك. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. انت مقتنع وعندك ادلتك على انه الكلام ده جائز وحلال والشيخ فلان قال والكذا كذا، على عيني وراسي، بس تبقى معذرة الى الله. دايما اقول لكم في المسائل الخلافية، اي مسألة خلافية عندك كلمة تقولها لربنا لما يقول لك لما فعلت عندك، خلاص ما يبقاش هوا عندك. ولا فانما يتبعون اهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أي مشكلة بقى، أي مشكلة خلافية، أنا أدين الله عز وجل بكذا، أنت شايف الموضوع كذا بتاخد فتوى كذا، اوعى تفهم. ابن القيم بيقول في كتاب إعلام الموقعين: اوعى تفهم أن كلمة العامة حطها في رقبة عالم ويطلع منها سالب صحيحة. ابن القيم بيقول لا، وما ليه يا عم الشيخ؟ قال الكلام ده إذا لم يحيك في صدره. يعني انا ايه، انا متاكد انها غلط، بس انا مالي اروح رايح للشيخ فلان اللي انا فاهم انه هيقول لي كذا اخد منه الفتوى ويشيل النار هو. لا يا جميل، ما كانش حد غلب، كان كله ايه لبسها كده وخلصنا. لا، هذه الفتاوى يشترط فيها حاجتين: ان انت تسال وانت تعلم انك تسال عن دين فتحتاط لدينك، والامر الثاني تحتاط لاجل دينك ممن تأخذ هذا الأمر. المهم، فالأمر الثاني أن تتخلص من هذه الآفات. من الحديث اللي وردت بقى عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البعث، التجار والتجارة التي فيها ما فيها من أخطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، يا معشر التجار يا معشر التجار. فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار. أقول تاني: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار، إلا من اتقى اتقى الله وبر وصدق. ما هو أصل فتنة الأمة المال وتسعة أعشار الرزق في التجارة، فبالتالي المشكلة هنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر أن السوق المول شر البقاع، لأن الناس كلها ملهية في الدرهم والدينار، في الجنيه واليورو. فبيقول: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإنهما بينا وصدقا. أنت قلت والله بص حاجة دي فيها كذا كذا كذا، بينت المشكلة اللي فيها، خلاص تشتريها كده، مش ان هو ايه يعني ايه كلفتها كده ولزقتها له. ها عارف الجماعه الفكهانيه اللي ايه يحطوا الحاجه كده؟ النبي عمل كده. الحديث بتاع من غشنا ده اصلا كان في راجل من جماعه الفكهانيه حاطط برضو ايه الرصه، وراح النبي حاطط ايده جوه الرصه دي فلقى بلل، فقال له ايه ده؟ قال له: اصابتها الماء، ميه ونزلت. عامل لها ايه؟ قال له: طب ما حطيتوش ليها على الوش عشان الناس تشوفه؟ من غش فليس منا. فهو بقى كده اللي هو ايه يحط لك البتاع ويروح ايه مكلفتك. اهو ده كتم. النبي قال كده: فان كذب وكتم محقت بركه بيعهما، وان صدق وبين بورك لهما في بيعهما. بس الدنيا والفلوس، وهيطلع في الاخر خالص خسران مش عارف كام الدنيا. فعشان كده قال: ان التجار يبعثون يوم القيامه فجار، إلا من اتقى إلا من اتقى الله وبر وصدق. إيه تاني من الحاجات اللي النبي قال إنه الناس هتبعث على مشكلة كبيرة فيها؟ قال: النائحة المولولة دي. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. تبعث يوم القيامة عليها سرابيل من قطران، ثم يغلى عليها بدروع من لهب النار. ليه؟ عشان متسخطة على قدر الله. ايه الواجب العملي؟ رضيت بالله ربا. ايه الواجب؟ ذاق طعم الإيمان من رضي. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فعايزين النهاردة نفكر الواجب بقى النهائي. عايزك تقعد مع نفسك الليلة، بالله عليك قبل فوات الأوان اقعد مع نفسك الليلة وفكر في شريط الحياة. عندك كم سنة؟ 20 30 35 40، فوق تحت؟ قل لي بالله عليك انت عايش على ايه، وتتصور هتموت على ايه. بس يعني اقعد كده اللحظة اللي تاخد فيها قرار التغيير الحقيقي في حياتك. خطط لاخرتك، خطط للبعث، خطط للحظة النهاية. انت عايش على ايه؟ واعرف انك لو طلعت من الكلام ده بقضية ورسالة حليت كل مشاكلك، والله العظيم حليت كل مشاكلك. قصتك، قضيتك، رسالتك، انت عايش لنفسك ولا عايش لربك؟ حل كل المشاكل ازاي؟ مشكلة الشغل هتتحل ازاي؟ بالرسالة والقضية. ازاي؟ ما هو اصل انا لما بنزل الشغل او بتكسب المال، المال ده فعلا انا موظفه لقضيتي. انا النهاردة لما بنزل اجيب اي حاجة مش دنيا، لو جبت العربية الفلانية اللي هي مش عارف ايه وماركة ايه وبتاعت ايه، فعلا لاني انا بستخدمها في كذا. اي شيء بدأت يبقى ايه في قضية انا عايش لها. قضية دي اسمها ايه؟ ارضي ربنا ازاي؟ بس انت ترضى يا رب، هي دي قضيتي. في ايه؟ انا رسالتي ان انا يا رب القاك وانا بعمل كذا. ايه كذا ده بقى؟ انت اللي هتجاوب. كذا ده بتاعك انت، انت ماهر في ايه؟ انت تنفع في ايه؟ انت رسالتك الأساسية في إيه؟ كلنا هنختلف، في واحد هيبقى أستاذ في عبادة من العبادات، واحد في معاملة من المعاملات، واحد إيجابي جدا فبصمته في الحياة. أنت مشروعك اللي هتقابل بيه ربنا إيه؟ لما ابن الجوزي يقول أسلم على يدي 100,000 وهدى الله على يدي 200,000، رسالة هي قضية هو وصل ليه، هحط في دماغي إهداية الناس. شيخ وحيد بالي وشيخ نشأت راحوا موزمبيق وملاوي، بيقول لك في 10 أيام جبنا 1,000 1,000 1,000 واحد أسلموا كده. إيه ده بقى؟ ويقولوا وما شاء الله ومعهم إخوة يعني مش مشايخ حتى، والأخ بـ26 و25 في القعدة. إيه ده بقى؟ أنت عايش ليه؟ إيه قضيتك؟ أنت موظف مالك ليه؟ موظف جهدك ليه؟ مهاراتك اللي ربنا من عليك بيها موظفها لخدمة إيه؟ يعني أنا موظفها عشان أجيب بيها فلوس كويس، وبعد ما بتاخد الفلوس، الفلوس دي بتعمل بيها إيه؟ بصرفها على نفسي، يعني كنت بعمل بيها إيه يعني؟ فأنت رايح جاي فين؟ أنا. فأنت عايش لنفسك. يبقى أنت عايش ليه؟ أنت عايش ليه؟ هتموت على إيه؟ ربنا يستر بقى. يبقى أنا عايزك تخرج من إحساس الأنية ده، بيقولوا عليها الأنية الشاخصة، أنا أنا. لا، هو مش أنا. أنت عايش ليه؟ إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنت إيه أكبر أحلامك؟ يرضى يرضى يرضى بس. فحفتح في الباب ده، يمكن تيجي صلاة وصيام وبتاع، مش أستاذ فيها. طب أفتح في الباب ده أعمال خير وبر وبتاع، لسه برضو. طب أفتح في الباب ده أعين إنسان وحاول أن أنا أعمل كذا وكذا. طب أفتح في الباب ده خير البلاد والعباد، أفتح في الباب ده أعمل حاجة تبقى رسالتك. إذا لقيت فقال بما أتيتني، أتيتك بكذا يا رب، رسالتي في الحياة كانت كده يا رب، وانت أعلم إن كنت صادق ولا كذاب. وصلت؟ ألا قد بلغت اللهم فاشهد، ألا قد بلغت اللهم فاشهد، ألا قد بلغت اللهم فاشهد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.